قال وقد قال في الرواية الأخرى يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون في أعمالهم في نفس الأمر وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني الكلام التعليل فيه نظر ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون، هل المرائي يقتل؟ لا، التعليل فيه نظر ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم يرون استحلال دماء المسلمين، هذا هو التعليل الصحيح، ولأنهم يقتلون المسلمين ولأنهم يد للكفار على المسلمين فلا يزالون يستغلون من أول الزمان إلى آخر الزمان حتى يستغلهم الدجال، هذا هو التعليل الصحيح. أما من علاماتهم المراء بالقرآن هذا صحيح، من علاماتهم فهم القرآن على هواهم هذا صحيح. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد رواياتهم كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. والمنافق المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال البخاري اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. قال حدثنا أبو نعمان محمد بن الفضل عالم قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سلام بن أبي مضيع عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران أنه قال سمعت جندبا وذكر قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر وذكر قوله وجندب أكثر وأصح. وقد رواه في مواضع أخرى ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن همام عن أبي عمران وذكره به. قال ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد عن أبي قدامة عن أبي عمران وذكره به. ورواه مسلم أيضا عن أحمد عن سعيد بن حبان بن هلال عن أبان العطار عن أبي عمران وذكره به مرفوعا. قال وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعه فالله أعلم. قال ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم عن هارون بن موسى الأعوري النحوي عن أبي عمران وذكره به. قال ورواه النسائي أيضا من طرق عن سفيان عن الحجاج بن قرافصة عن أبي عمران وذكره به مرفوعا. وفي رواية عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه عن سفيان عن الحجاج عن أبي عمران عن جندب وذكره موقوفا. قال ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق بن الأزرق عن عبد الله بن عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر وذكر قوله. قال أبو بكر بن أبي داود لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا والصواب عن جندب. ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور إنهما قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب مرفوعا. فهذا ما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار. شكر الله لهذا اختصر بعد. نعم. قال والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري من أن الأكثر والأصح أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أنه عليه السلام أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة فيه متدبرة له لا في حال شغلها وملالها فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك. كما ثبت في الحديث أنه قال عليه السلام اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. وفي اللفظ الآخر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة عن عبد الله وهو ابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر

قال رحمه الله: ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد مسلم كذا. قال: وقد تقدم من غير طريقه، ورواه الحاكم في مستدركه من طريق الوليد. ثم قال: على شرط الشيخين، ولا شك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين، حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج، فالله أعلم، فإنه من البين غرابته بل نكارته، والله أعلم. يعني الحديث هذا إسناده عجيب، فيه تحديث الوليد بن مسلم عن ابن جريج، لكن كما قال الحافظ ابن كثير أنه من البين غرابته بل نكارته. ووجه النكارة لا لمجرد اللفظ بل الإسناد، فإن الوليد بن مسلم حتى يقبل حديثه شرط صحة إسناده التحديث في كل طبقاته. هنا هو قال حدثنا ابن جريج، بعدين قال عن عطاء، معناته في شخص ساقط بين ابن جريج وبين عطاء مثلا، وإن كان ابن جريج معروف بالسماع من عطاء، لم يذكره، لماذا دلسه وسواه؟ هو معروف بالتدليس الشيوخ، يسقط الضعفاء ويسوي الإسناد، فهذا وجه النكارة. إذن لما قال عن عطاء وعكرمة ما قال حدث، ما قال عن ابن حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن ابن عباس، ما قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن ابن عباس، لو قال هكذا ارتحنا، لكن المشكلة تدليس الشيوخ عنده وتدليس التسوية. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. ورواه أيضا عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري العمري وذكره به. ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بنحوه. وقال البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حميد بن حماد أبي قال حدثنا حميد بن حماد بن أبي الخوار قال حدثنا مسعر بن عبد الله بن ديان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله عز وجل. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن جرير عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن هيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلبك حشي الإيمان، وإن العبد يعطى الإيمان قبل القرآن. وبهذا الإسناد أن رجلا جاء بابن له فقال: يا رسول الله، إن ابني يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تنقم، إن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما. وقال أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقال أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابو لهيعة قال حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكثر منافقي امتي قراؤها. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحديث صحيح بالطرق، والمقصود به كما قال: كيف يكون اكثر منافقي امتي قراء؟ من جهه الخوارج، من جهه الخوارج. قال رحمه الله: وقال أحمد حدثنا وكيع قال حدثني همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. ورواه أيضا عن غندر عن شعبة عن قتادة وذكره به. وقال الترمذي: وحسن صحيح. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس ويحيى بن أبي الحجاج التميمي عن إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله. وليس ينبغي لحامل القرآن يسفه في من يسفه أو يغضب في من يغضب أو يحتد في من يحتد، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن.

نعم. قال رحمه الله: ومن طريق سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حد، ولكل حد مطلع، ولكل حد مطلع، أي له مقصد ومراد. والحرف عند العرب إذا أطلق يراد به الكلمة وليس حروف الهجاء، يعني ما من كلمة إلا وله حد ومقصد معين. لماذا قال ريب ولم يقل لا شك مثلا؟ لماذا قال لا ريب فيه ولم يقل ليس ريب فيه؟ قال لا. إذن هذا كله من تثوير القرآن. قال: ومن حديث الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيار أبي الحكم عن ابن مسعود أنه قال: أعربوا هذا القرآن فإنه عربي، وسيجيء قوم يثقفونه. نعم. وسيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخياركم. يعني إعراب القرآن قراءته على الفصاح العربية وعلى لحون العرب من حيث ترك اللحن فيه والبعد عن العجبة. وقومه وسيجيء قوم يثقفونه، أي يفهمون منه مثل التثقيف، رؤوس أقلام يظنون أنهم علماء وأنهم فاهمين القرآن، هم بعيدين عن القرآن. نعم. قال رحمه الله: والثوري عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أديم النظر في المصحف، وإذا اختلفتم في ياء وتاء فاجعلوها ياء، ذكروا القرآن فإنه مذكر. مذكر. أسمعك. يعني القرآن كلمة اسم القرآن مذكر، فالأصل فيه إذا جاء فيه كلمة مثلا تذكر ويذكر فتأتي بالياء، تفعلون ويفعلون إذا شكيت تأتي بالياء، هذا مقصود. طبعا هذا قبل ثبوت القراءات في بطون الكتب، ما دام القراءات ثبتت فليس لأحد أن يغير أو يبدل إلا إذا كان ناسيا. ذكر يعني الله بغافل عما تعملون ولا يعملون، أشكيت في الآية وأنت في الصلاة فاقرأها بالياء. نعم. ذكر القرآن فإنه مذكر. وقال عبد الرزاق يعني صلى عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وليصلين قوم لا خلاق لهم، ولينزعن القرآن من بين أظهركم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلا فيذهب به من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء، وفي رواية: لا يبقى في مصحف منه شيء، ويصبح الناس نفرا كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وهذا الذي يشاءه الله سيكون في آخر الزمان، فلا يبقى في المصحف منه آية ولا في القلب منه آية، لا رسما ولا حرفا، فلا حول ولا قوة إلا. هذا من معاني قول السلف: بدأ القرآن من الله ويعود إليه. نعم. قال رحمه الله: وقال الطبراني: وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وقال هشام عن الحسن أنه بلغه عن ابن مسعود وذكر مثل ذلك. ومن طريق الأعمش عن أبي وائل أنه قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصوم فيقال له في ذلك فيقول: إني إذا صمت ضعفت عن القراءة والصلاة، والقراءة والصلاة أحب إلي. كذلك يعني أدركنا بعض مشايخنا كان إذا صام يضعف عن الدرس ويضعف عن التعليم، فكان يترك لذلك الصوم. لا شك أن العمل المتعدي أفضل، فإذا كان الإنسان صام ولا يستطيع أداء الوظيفة مثلا فأداء الوظيفة أوجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة، معرفة المكي والمدني. قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا. هذه المقدمة تصلح لأن تكون يعني مذكرا ببدايات علوم القرآن ومقدمة في التفسير وصول التفسير. نعم. قال رحمه الله: معرفة المكي والمدني. قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، وقال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال: نزل في المدينة بالقرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحسر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت في المدينة وسائر السور للقرآن بمكة. بس ممكن أعرف ليش نصبتها البقرة تاء وآل عمران؟ حاولت أعرف الوجه ما عرفت. نزلت في المدينة في القرآن البقرة يعني يا رفع يا جر، أما النصب ما عرفت له وجه. على كل حال جزاك الله خير، خليتنا نفكر. يعني نزل في المدينة من القرآن البقرة على الرفع، على أنه خبر نزل فاعل نزل، أو البقرة على أنه بدل من القرآن على الوجهين. نعم عيدها شوف. لا لا لا خلاص. صلى الله عليكم. طلاب علم يعرفون. نعم. قال: عدد آيات القرآن وكلماته وحروفه. فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال ومئة آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة آية، وقيل ومئتان وتسع عشرة آية، وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومئة آية وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمرو. هذا هو الذي عندنا، الذي عندنا في مصاحفنا مجموعة أنه ستة آلاف ومئتان وثلاثون وبضع آيات في مصاحف، وهذا بعد الكوفي. نعم. قال: حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: سبعون وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. لله درهم، عدوا كلمات القرآن؟ لا إله إلا الله، لا وعد حروف القرآن بعد. نعم. قال: وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو 300,000 حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار: 300,000 حرف وثلاثة وعشرون ألف وخمسة عشر حرفا. الاختلاف في عدد في عد الحروف سببه راجع لأن بعض الحروف تنطق ولا تكتب، فهل يحسب أو لا يحسب؟ واضح، هذا سبب الاختلاف في عد الحروف، هم لم يختلفوا في عد الكلمات. نعم. قال رحمه الله: وقال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ فقال: فحسبنا فأجمعوا أنه 300,000 وأربعون حرفا. قال: فأخبروني عن نصفه، فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 100 من الشعراء، والثالث إلى آخره، وسبعه الأول إلى الدار من قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد، والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف: أولئك حبطت، والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد: أكلها، والرابع إلى الألف إلى الألف من قوله في الحج: جعلنا منسكا، والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح: الظانين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن. طبعا هم كانوا يقسمون القرآن سبعا، السلف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما مر، لا بالنظر إلى الحروف والكلمات وإنما بالنظر إلى السور. فمي بشوق. نعم. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في 4 أشهر. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة الربع على القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله، فالله أعلم. قال وأما التحذير والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من وأما التحذير والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربوع الربوعات بالمدارس وغيرها. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحذيب الصحابة للقرآن والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى تختم. طبعا في 3 بدون حساب الفاتح البقرة والعمران النساء، و5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، و7 من سورة هود من سورة يونس إلى الإسراء، و9 من الإسراء إلى الفرقان يعني نهاية الفرقان، و11 من الشعراء إلى والصافات، نعم، و13 من والصافات إلى قاف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزء منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون الضبط الصحيح مأخوذ من آثار الإناء، آثار يعني بقية، وجزء منه مأخوذ من آثار الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزة، وإنما خففت فأبدئت الهمزة واو الانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، والله أعلم. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع. جمع السورة على سور تكسير، وجمع السورة على سورات جمع تأنيث، نعم. والصواب أن السورة تحتمل المعاني السابقة كلها بالنسبة للقرآن. قال: وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بينة من أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه. وقال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. قيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. وقال الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزل لقاح المطافلا. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويا: وأصلها أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت أليفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة، لأن العرب تأبى 3 فتحات وراء بعض في كلمة مهموزة جوفية فغيروها خلوها آية تسهيلا، نعم. وقال الكسائي: أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها أية بتشديد الياء الأولى فقلبت أية كأبية، اكتبها أية كأبية، نعم. صلى الله. وقال الفراء: وصلها أية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآياي وآيات. قال: وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد يكون على حرفين مثل ما ولا وله ولك ونحو ذلك، وقد يكون أكثر وأكثر وأكثر ما تكون 10 أحرف مثل ليستخلفنهم وأنلزمكموها فأسقيناكموه. وهذه الأحرف أو الكلمات الثلاث هي أطول الكلمات حروفا في القرآن، نعم. قال: وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم يعني في غير مصحف المكيين في غير مصحف الكوفيين ستجد هكذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آية واحدة واضح. والفجر وليال عشر لا حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم آية واحدة. نعم يعني الفواتح الحروف لا يعدونها آية ولكن الصواب أنها آية. نعم على ترجيحنا لقراءتنا يعني. نعم قال رحمه الله: وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن. قال رحمه الله فصل. قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه أعلام من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. هذا هو الراجح، الراجح ما رجحه الطبري والباقلاني، وليته قدم الطبري على الباقلاني لأنه متقدم علما وزمانا. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب، وكذا كري كريها وكذا كريها أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الحديث عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. على قول شرطية هنا بمعنى الركنية، شرطية هنا بمعنى الركنية، على قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور. نعم خلافا للحنفية. قال رحمه الله: ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي مسعود مرفوعا. أبي سعيد ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن العباس أنه سماها أساس القرآن، قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية. من باب الفائدة العلمية، الأسماء قد تكون توقيفية وقد تكون اجتهادية، والباب واسع، لذلك وجدنا من المشايخ والعلماء من زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من قد يسمي السورة بالاجتهاد، مثل ابن عباس سماها أساس القرآن وغيرهم، كما يأتي عن ابن عباس سميها الفاضحة، وكان بعض مشايخنا يسمي سورة البقرة الجامعة. نعم. قال رحمه الله: وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الحديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا منها. ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه وهي مكية. قال ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والله تعالى أعلم.

والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوسواس فيها ومعنى الآية عندهم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن بن أج قال حدثنا جعفر بن سليمان قال عن علي بن علي بن الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقول: الله أكبر ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحديث هذا فيه فائدة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا كان بمفرد له أن يجهر بالدعاء وبالاستفتاح وبالاستعاذة حتى لو سمعه من في جواري. نعم. قال: وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو رفاعي، وقال الترمذي وهو أشهر شيء في هذا الباب، وقد فسر الهمزة بالموتة. نعم. قال: وقد فسر الهمزة بالموتة وهي الخنق والنفخ بالكبر والنفث بالشعر. قال: كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة وعن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير مطعم نبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثة، والحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحان الله بكرة واصيلا ثلاثة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. نعم. ونفثه الشعر يعني يشغلك بالشعر عن القرآن. قال رحمه الله: وقال ابن ماجه حدثنا علي. الشيطان عنده طريقة معينة، إما لما تيجي تقرأ القرآن يجيب لك خنقة كتمة عشان تترك القرآن، طيب ما قدر يدخل فيك العجب حتى تتكبر، طيب ما قدر يشغلك بالشعر، فأنت تتعوذ من هذه الأمور الثلاث. نعم. قال رحمه الله: همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. أكست. لأن الشيخ يقرأ من حفظه ما يضر. نعم. وقال ابن ماجه. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذري قال حدثنا ابن الفضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن علي بن عطاء عن رجل حدثه انه سمع ابا امامة الباهلية يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة كبر ثلاثة، ثم قال: لا اله الا الله ثلاث مرات، وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم قال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المسلم الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد البريك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد بن كعب رضي الله عنه أنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي وذكره به. قال: وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زيد وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري، والنسائي أيضا من حديث زيد بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخير إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. يتمزع بمعنى يتمزق ووزنه. نعم.

وتنبيه. قال: والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوسواس والربائث، والأول أشهر وأصح. الظاهر أنه لا تعارض بين القولين، لأن الشيطان محقق فيه الأمران، فهو مرجوم من الله ومن عباده المؤمنين باللعنة والطرد، وهو راجم عباد الله بالوسواس وبالخبائث والقبائح. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لك حسن القراءة ولكم حسن الاستماع. اللي عنده سؤال تفضل. تفضل يا أحمد. لا لا، أبيات تبي شرحها؟ ها؟ لا لا، أنا عارف المتنبي، أقول لو قصد به الله كان من أحسن ما يكون. يعني ظهرنا تركت العبارة، أحسنت. هو كان يقصد أمير الحمص، ما أدري شو اسمه. نعم، راجز يعني شاعر، شاعر راجز يعني شاعر. نعم. لا لا لا، القدح المقصود به أطراف السهم. السهم يأتي هكذا، شوف يأتي هكذا، الطرف هذا يحطون له يعني ريش حتى إذا مشى ما يتعوج يمين وشمال، لازم تكون متساوية. يتعجلون يعني يطلبون الأجر الحين، يخرجون. ليش تخرجون؟ ليش ما أعطانا الحاكم؟ طيب أنتم قرأتوا القرآن لله ولا عشان ما أعطاك؟ تدينتم لله ولا عشان ما أعطاك؟ نعم. به يعني به، لا بالمتن السابق، بالمتن السابق. غير صحيح، غير صحيح. القول بأن ابن لهيعة في أي سند فهو ضعيف غير صحيح. لا لا، ليس صحيح، لأن ابن لهيعة أحاديثه قبل احتراق كتبه صحيحة، وقد سمع عنه جمع ذكرهم الشيخ الألباني أنهم وصلوا إلى 5. نعم، تفضل يا عبد الله يا ابن مسعود. لا، الظاهر من أدعية الاستفتاح. أيوة، نعم نعم. لا لا، كل واحدة ثلاثا ثلاثا ثلاثا. نعم، تفضل يا شيخ. لا، حسبك يؤخذ منه كيف تقول للقارئ إذا أردت أن لا يقرأ، تقول حسبك. أما هو ماذا يقول؟ هو يقول ما جاء في العمل اليوم والليلة لابن السني، يقول: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، وذكرته في آخر باب في كتاب التبيان في أنواع علوم القرآن. بدعة، صدق الله العظيم بدعة، لأن الناس يتعبدون الله بذلك. لو أنهم ما يتعبدون لقلنا خلاف السنة، هذا الفرق. متى تقول خلاف السنة ومتى تقول بدعة؟ إذا قالوا شيء ما تعبدوا به مثل العدد تقول خلاف السنة، إذا قالوا شيء يتعبدون به تقول بدعة ولم يثبت. عبد الرحمن، يعني ما دمتم متوافقين ما بينكم نزاع، أما إذا اختلفتم أنت تقول لا قراءتي صح ويقول الثاني قراءتي صح، تقول لا الكلام اللي أنا أقول التفسير الصح، الثاني يقول أنا التفسير الصح، تقومون تروحون تدورون تقولون يا رب ألهمنا يا رب وفقنا، بعدين تشتبه. الظاهر أن المقصود به في الصلاة، لأن في رواية أخرى من قام، والقيام لا يكون إلا في الصلاة. يعني لا تتعجل ثواب القرآن في الدنيا، له ثواب عند الله يوم القيام، خله مدخر أحسن. نعم تفضل. يعني ما دام أنه قرأ ورده في النهار فما عليه شيء أن ينام في الليل، شو المشكلة؟ هذا حديث يدل على أنه إذا كان الإنسان قد أتم ورده في النهار فلا عليه شيء أن ينام من الليل. اللي ما يقرأ لا في النهار ولا في الليل. مثلا خلنا نقرأ لك يا سورة الفتح، الضانين، هذا ترجع رجع الحرف يعني كرره، إيش مد به صوته، ها ممكن هذا التوجيه ابن كثير، أي ممكن هذا ترجيح تفسير ابن كثير هكذا قال. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.